الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث إن شاء الله في آية من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، يعني سواء، لما نوقف على سواء شو بتصير؟ سواء. وتقرأ أيضا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قرأها، يعني قراءتين، سواء، إذا منوقف عليها سواء، الذي يعني المسجد الحرام الآن، الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه والباد. وأيضا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم والبادي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن نتحدث في هذه الآية، نأخذ ألفاظ أول شيء. لاحظوا العاكف يقابله إيش هون؟ الباد. العاكف يقابله الباد أو البادي. العاكف العكوف، لاحظوا فيه إقامة، وخصوصا إقامة إيش؟ في مقابلة الشيء أو من أجل الشيء، استقرار. هو إذا مقيم، على إيش؟ مثلا الناس اللي كانوا بيقيموا على أصنام، كيف يعني بيقيموا على؟ بيعكفوا، بيكون الأصنام أمامهم في وجههم وهم يقيمون من أجلها، منقول إيش؟ إنه ما ذول يعكفون. وعلى فكرة أيضا قرأت يعكفون، يعني الوجهين، يعكفون على أصنام لهم، شو يعني بيعكفوا على أصنام؟ إذن هم مقيمين في مواجهتها من أجلها. والاعتكاف في المسجد إيش معناته؟ هو بتواجد في المسجد ويستقر ويقيم لهدف، طبعا عبادة في المسجد طالما هو فيه لمدة معينة مثلا. إذن فيه إقامة في اتجاه في من أجل، يعني ممكن يكون العاكف من أجل، وأحيانا بيعكف على فكرة بعيدا عن، هو بيعكف مثلا في مكان بعيد عن الناس، وأحيانا بيعكف من لشيء أو من أجل شيء، أو حتى بيعكف بعيدا عن شيء، يعني يقيم وما بده يقيم هنا، في مكان، العاكف. المقصود هون العاكف وين؟ المقصود العاكف في المسجد الحرام، هون أصبحت العاكف بمعنى المقيم. بس غالبا اللي بده يقيم، اللي بيقيم في المسجد الحرام شو بيكون قصده؟ العبادة. إذن هو يقيم من أجل العبادة في هذا المسجد، ضمن إيش؟ ضمن البرنامج اللي معروف في الدين في هذا المسجد بالذات. المسجد الحرام له أحكام، مثلا عندك الطواف مثلا، وعندك الصلاة. فيش أي مسجد آخر مثلا فيه عبادة الطواف، ثم الصلاة فيه بمئة ألف، في له أحكام. فإذا شو معناته هو الإنسان بيكون عاكف في المسجد الحرام؟ يعني مقيم في المسجد الحرام لأجل، إيش؟ لأجل ما هو معروف في البرنامج الإلهي بالنسبة لهذا المسجد، تمام؟ هذا العاكف فيه أصبح هون بمعنى المقيم. والباد، والبادي، هل هو البدوي؟ لاحظوا،

يعني الله سبحانه وتعالى علم عليم، يعلم علم مطلق لا يجهل اطلاقا، لانه مين اللي بيبذله؟ هذا اللي كان جاهل، كان بيجهل وكان بالنسبة يخفى عليه ثم يعلمه. البداء هذا عندنا مش وارد في الدين الا اذا بمعنى الله يخفي، هو نفسه يخفي ويبدي، يخفي لنا امور ويبدي لنا امور ممكن. اما هو بالنسبة للخالق فيش بداء، يعني البداء اللي هو قلنا ظهور بعد خفاء. طيب، وايضا ظهور فيه وضوح. اذا معناته ايش صفه هون العاكف؟ المقيم والمرتحل، المقيم والمرتحل. بمعنى، لاحظوا الان الآية ايش بمعنى؟ بمعنى المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى جعله سواء للمقيم او للمرتحل. من كان مقيم، طبعا ممكن غالبا المقيم من اهله، تمام، المقيم والمرتحل. بقدرش المقيم يقول اني انا اولى بالمسجد الحرام من الطارئ الذي طرأ جاء اليه وارتحل عنه، يعني طارئ عليه. هذا المعنى على فكرة، العاكف فيه هو الباد، مقابل العاكف اذن الباد. هنا مقيم، هناك مرتحل. هذا المرتحل جاي من البادية، جاي من حضارة الى اخره، مش قضية، انما هو مش مقيم، هو يبدو له فيرتحل، يبدو له فيرتحل، يبدو له خلصنا بيرتحل، تمام. اذا بيستطيع المقيم هناك والعاكف باسم انه مقيم او باسم انه من اهل البلد وباسم انه دائما عاكف في هذا المسجد، انه صار الي حق اكثر؟ لا، لانه القرآن شو قال؟ الذي جعلناه، مش جعله الله، شوف تعظيمها، الذي جعلناه سواء، او جعله الله سواء للعاكف والباد، للمقيم وغير المقيم. الذي جعلناه، طيب، سواء العاكف او للناس، يعني سواء العاكف او الباد، كله زي بعضه، كله زي بعضه، في حدا بتقدم على الثاني؟ ابدا. طب جعله ايش؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الى اخره، كل الناس، كل الناس المؤمنة، تمام. اذا اول شيء بدنا نقول لاهل مكة الان ولاهل الجزيرة العربية، انتو هاي الكلام واضح، الله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام هذا لكل الناس، يتساوى فيه الناس، يتساوى فيه الناس. اما انت في بيتك ما بتساوي الناس معك، في بلدك ما بتساوي الناس معك، طب في مكة والمسجد الحرام بتساوي الناس؟ بتساوي. حدا بيقدر يقول انا صاحب هذا المكان؟ ابدا. جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، مين اللي جعله؟ طيب، طبعا احنا بدنا نيجي لموضوع منع الحجاج الان في السعودية، وتأخذنيش اني قلت سعودية، انا سبق قلت طبعا، ايش يعني بلد يسمى باسم عائلة؟ ايش معنى هالكلام هذا؟ ايش معنى هالكلام هذا؟ كان بعض الناس كان قالوا لي طب ما هم بيقولوا دولة بني امية، دولة بني، لا، هذا احنا بنقول دولة بني امية، اما هم ايام بني امية كانوا يسموها دمشق بأمية، الامية، او العباسيين كانوا يسموها العباسية، السفيانية مثلا الى اخره. لا، هذا بنقول احنا دولة، يعني لمن كان السلطان؟ لبني امية، لبني عثمان، لبني دولة. اما بلد تسمى باسم عائلة، شو يعني هالكلام هذا؟ شو معنى؟ لا، فمرات بنقول السعودية، تأخذناش. طيب، اذا الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن ايش كمان؟ والمسجد الحرام اللي الذي جعلناه للناس،

ومن يرد فيه إلحادا بدون الباء يعني معنى لا، ولما كان في باء معناته هذه لها معنى، معناته بتتضمن معنى الهم. ايش الهم؟ لاحظوا، هم بالشيء ومن يرد فيه به، اذا هو يهم به، مش هيك؟ يهم. اذا هون مشان يبين لك انه اي هم بإلحاد. شو معناته بإلحاد على فكرة؟ هون طيب، عندنا المسجد الحرام له احكام، له احكام. هذه الاحكام التفصيلية اي انسان يريد ويهم ان يفعل شيء في المسجد الحرام مخالف لاحكامه هذا هو اللي ايش؟ ومن يرد فيه بإلحاد. طيب ممكن يكون جاهل، ما بدريش، ما بيعرفش انه مخالف، لا بظلم، معناته في ايش؟ عن سابق اصرار، بظلم. اذا هو مش بميل عن احكامه وبرامجه، ديروا بالكم، ها اللي الله شرعها قاصدا، بجوز بيجهل، لا الآية مش بتتكلم عن هذا. ومن يرد فيه بإلحاد، إذن بميل عن الأمور اللي الله سبحانه وتعالى فرضها لهذا البيت اللي قال عنه بيتي، بيت الله. معناته على فكرة هذا لما يرتكب فيه شيء مخالف لبرنامجه هذا بيت، في بيت الله. لذلك انتوا لاحظوا البشر، حتى البشر بيستكبروا أي شيء يعتدى في البيت عنده، لأنه هذا من كرامته. لما تعتدي على إنسان في بيته وبرنامج بيته هذا من كرامته، هذا شيء كبير. وكل ما كبر الإنسان كل ما صارت بيته إيش؟ إيله. طب كيف تصوره الخالق؟ عم بقول لك بيتي، وهو اللي وضع أحكام بيته، هو اللي وضع أحكام بيته. وبالتالي ما يرد فيه بإلحاد، إذا ميل عن برنامجه، ها، بظلم، لأنه ممكن يكون مش قاصد، بظلم. نذيقه من عذاب أليم. الذين كفروا ويصدون، سبق قلنا الصد فيه منع أو امتناع، دققوا معي، منع أو امتناع. الصد منع أو امتناع، منع لمين؟ ممكن تمنع نفسك وتمتنع نفسك، ممكن الإنسان نفسه هو يصد، خلص يمتنع، يصد نفسه يعني، وصدها ما كانت تعبد. وممكن يصد غيره، وممكن يصد غيره على فكرة. هذول الناس على فكرة هو تقرأ أو لغة هو صد يصد، وصد يصد، في تفاصيل مش قضية. الإنسان نفسه ممكن هو يصد، هو يمتنع. اذا شو هو الصد؟ الصد الانصراف الشديد والمنع، انصراف الشديد والمنع. ممكن الانسان يصرف نفسه فنقول صد فلان، تيجي بتقول دقق واحد، صد فلان او صد فلان فلانا. اذا صد فلان ممكن ما نعرفش احنا هو صد، هو نفسه امتنع وانصرف، ولا صرف غيره. وانت بتتضح لما نقول مثلا صد فلان فلانا، هاي خلاص هو صد غيره ومنع غيره وصرف غيره صرف شديد. وممكن هو يصد لحاله، يمتنع هو، ينصرف هو انصراف شديد. الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وسبق قلنا السبيل ايش على فكرة؟ السبيل اللي هو السبيل فيه امتداد. ليش سمي الطريق سبيل؟ من عشان او لانه كنا فصلنا في الموضوع، بس اليوم نعطي بسرعة. السبيل فيه امتداد، فالطريق الذي يبدأ من نقطة ويمتد ويمتد ويمتد الى مقصدنا، شو اسمه هذا؟ سبيل. وسبق قلنا انه الصراط هو الطريق الواضح السهل، لكن السبيل الممتد، هاي فرقنا، وهذا سبق فرقنا فيه. شو هو الصراط الواسع؟ انتوا وقتها قلتوا اوتوستراد مثلا، مش هيك؟ هاي واي بعضكم قالون. مش هيك؟ الطريق الواسع السهل هذا اسمه صراط، واما السبيل هذا نظر لامتداده من نقطة الى نقطة، من نقطة الى نقطة، الامتداد سبيل. ولذلك مثلا في اسبال الازار في احيانا من معاني الاسبال على فكرة يعني امتداد من من من اعلى الى اسفل، هو بشكل عام امتداد. والطرق الممتدة هكذا طب وايش طريق؟ وايش الفرق بينها وبين طريق؟ الطريق من الطرق، ويبدو من كثر ما بيمشوا الناس، من كثر ما بيمشوا الناس بصير في معالم للطريق. اذا الطريق من جهة الطرق اللي فيه ضرب شدة، في شدة، ولكن السبيل في من جهة الامتداد، والصراط من جهة السهولة والاتساع. تمام؟ هون والذين دير بالكم هي السبيل كما سبق قلنا بتذكروا تؤنث وتذكر، قل هذه سبيلي، وجمع لما تكون مؤنثة جمعها سبول، ولما تكون مذكرة مثل ايش؟ مثلا وإن يروا سبيل الرشد، سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، لما يكون مذكر جمعها سبل. تمام؟ الآن وفي سبيل واحد فقط لله، عند البشر في سبل الضلال، أهل الضلال سبل كثيرة، سبل كثيرة، مقاصد، مقاصد كثيرة، يعني امتداد في اتجاهات مختلفة. أما سبيل الله سبيل واحدة. تمام؟ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بيمتنعوا هم ولا بيمنعوا غيرهم؟ ممكن الجهتين. بنصرفوا هم ولا بيصرفوا غيرهم؟ ممكن الجهتين، لأنه قلنا هو الصرف الشديد. ويصدون عن سبيل الله والمسجد، يعني ويصدون عن المسجد الحرام، المسجد الحرام اللي له حرمات، اللي له حرمات، اللي حرمه الله. وفي الدروس الماضية بينا شو حرام، والمسجد الحرام أنو مسجد حرام؟ الذي جعلناه، من يتكلم؟ الخالق سبحانه وتعالى. الذي جعلناه للناس سواء، كل الناس يستووا فيه، كل الناس، كل الناس، المقيم وغير المقيم، المقيم وغير المقيم، ومن يرد فيه بميل عن برنامجه وعن ما شرع الله فيه ايش بصير فيه؟ ومن يرد فيه يهم، يهم مجرد هم، مجرد هم مش بالضرورة الفعل، مجرد هم مش بالضرورة الفعل، لانه هذا مكان اذا الصلاة فيه تضاعف 100,000، وبالتالي انت بتهم في بيت الله بهم يخالف ما شرع الله وبرنامج الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لأنه ممكن يكون مش داري هو، ظل، نذيقه من عذاب أليم، ما ندري إذا كان هالعذاب الأليم دنيوي ولا أخروي، ما ندري، ما ندري دنيوي ولا أخروي. ما هو إذا كان أخروي هون المصيبة الكبيرة، لو كان بس دنيوي يعني ممكن مشان يساعده إنه يكفر عن ذنوبه. طب ليش اخترنا هذه الآية؟ ليش اخترنا هذه الآية؟ اولا انتوا شفتوا انه لما صار في اشكال بين قطر ودول اخرى منها اللي بسموها السعودية، اللي بسموها السعودية، انه صار في فجور. ايش هو الفجور؟ ايش علاقة الناس؟ ايش علاقة الناس؟ المشركين قبل الاسلام اكبر عدو لهم ما كانوش يصدوا عن المسجد الحرام في عمره او حج، هذول الكفار قبل الاسلام، هذول الكفار. وفي التاريخ الاسلامي كله كمان بتصير حروب، حتى حروب، حتى حوصرت مكة في ايام ما كان عبد الله بن الزبير، ولم يمنع الحجاج لحظة واحدة، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا معتمرين ولا حجاج، فيش حدا يصد عنه. اجوا هذول اختلفوا على امر احنا مش دارين شو هو، اختلفوا على امر احنا مش دارين شو هو. تمام؟ لانه هاي كلها تحليلات، كن بحللوا الناس بصيروا حللوا، لا الخبر عندهم، هم عند الطرفين فاهمين بعضهم. طيب وانتوا اختلفتوا، وانتوا اختلفتوا فهمنا، ايش علاقة الشعوب؟ ايش كيف بتصدوا عن سبيل الله؟ ما ادري انتوا حسب الاخبار يعني القطريين قدروا يحجوا؟ لا حجوا يعني؟ سمحوا لهم؟ وضعوا لهم عوائق. انسوا القطريين. طب شو رايكم في ناس الان في يقال انه وندقق فيها اثنين اللي اجوا اعتمروا من ليبيا اثنين ولا اكثر وسلموهم لحفتر. وفي ناس ممنوعين اصلا بفيزا انهم يجوا يحجوا. باي حق هو بمنع اي شخص يريد ان يعتمر او يحج؟ والله سبحانه وتعالى شو قال في الآية؟ جعلناه سواء العاكف فيه والباد كله زي بعضه. لذلك لهم هذول فضل الآن عبر التاريخ كله. الكفار ما كانوش زيهم. بتقولوا لي كيف ما كانوش؟ ما هيو صدوا النبي. زي هذول زي اللي صدوا النبي. صحيح صدوا النبي ولا ما صدوه؟ صدوه بس على القليلة اتفقوا معاه مشان ما ينخزوش قدام العرب. بنسمح لك تيجي السنة الجاي. وفعلا السنة اللي بعدها بعد صلح الحديبية الرسول حج ولا ما حجش؟ لانهم برضو استحوا حالهم امام كفار الجزيرة العربية لانه العرب صارت تحكي عليهم. طب انتم مختلفين انتم محمد صلى الله عليه وسلم وبينكم وبينه حروب ولكم يلي ما بتستحوا بتصدوه عن البيت؟ برضو ما قدروش يصدوه. اتفقوا في صلح الحديبية رجعت يا محمد راضي بترجع السنة الجاي خلاص بترجع. ورجع وطاف وهم يتفرجوا. بالكم هذول السنة الجاي بغيروا بدله ولا يمكن يغيروا لا السنة هاي ولا اللي بعدها ولا غيرها. هذول ناس. انا بدي اقول لكم شغلة. انا كنت اشوف في برنامج وانا بدي اسأل هذول الفقهاء السلاطين اللي هناك شو قلتوا لهم لما صدوا عن المسجد؟ شو قلتوا لهم؟ قال صاروا يقولوا لهم انه بدكم تيجوا بطياراتنا. ليش؟ شو اللي اختلف يعني؟ اختلفتوا انتوا حاكم وحاكم واختلفتوا. فهمنا ايش دخل الناس؟ الناس طول عمرها بتيجي وبتحج. ليه؟ شو يعني بدكم تفرضوا عليها وسائل جديدة في الحج هذولا بالذات؟ ليش؟ شو بدكم فيه؟ طب وشو رايكم طردوا المعتمرين اللي كانوا عم بيعتمروا من القطريين؟ قالوا لهم لما صار القصة طردوهم. الكفار فعلوها مرة واحدة وتابوا. عبر التاريخ الإسلامي ما شفناها إلا من الكفار مثل القرامطة وغيرها اللي اعتدوا على الحرام. وفي ناس غيرهم على فكرة برضو من الآن اللي معهم عندنا في التاريخ من كان يعتدي على الناس في الحرم. هذه مش جديدة. العائلات هذه اللي بتسمي حالها إلها أولوية إلها تاريخ في الاعتداء على المعتمرين والحجاج. إلها تاريخ. طيب شو شفت أنا في فضائية على فكرة سعودية؟ شفت ثلاثة قاعدين ومعهم اللي بيدير البرنامج بتكلموا في إيش؟ بتكلموا في قضايا الرياضة. شو يعني فيه انه صار فيه كنه مباريات وصار فيه خلل وقاعدين كل واحد بدلي بدلوه انه وين الخلل وين الخطأ وشو لازم يكون في قضية رياضة يعني مشان لانه يبدو كنه الفريق السعودي انهزم مثلا. مش هيك كان الموضوع هيك؟ لاني ما جيتش من الاول انا في الـ في الـ في طيب. وإذا به والبرنامج قائم على الهواء بيتصل أمير كنه على فكرة مسؤول في الرياضة. بيتصل أمير بدون غض النظر عن أسماء وبيبدأ فيهم واحد واحد. أنت يا فلان عارف أسماءهم طبعا معناته هو من فعلا. أنت يا فلان إيه صار يبهدل فيهم صار يأنب فيهم. وشو قال لهم؟ قال لكم وإذا مش لاقين اللي يأدبكم إحنا بنأدبكم. احلى هذول هم. هذا معناته احنا مش عارفين. احنا على فكرة مش عارفين. هذول معناته معتبرين البلد مزرعة وانه هذول الناس عبيد وبكل وقاحة والناس على الهوى بيحرج الناس اللي بيقولوا انه هذا اميري وقال اله في عنق بيعة. شوف هالكذبة هاي. قال اله في عنق بيعة واللي بيقولوا انه اميره وقاعدين في فضائيته او غيره. فضائية رسمية تقريبا يبدو انها في فضائية سعودية يعني شو بدها تكون؟ تمام. بتقعد تبهدل فيهم قدام الناس طب افرض انه واحد طلع عنده شهامة وقال لك اخرس يا عمير، شو بتقول وقتها؟ شو تقول؟ عم هو عارف انه بقدرش يقول له، هو عارف انه بقدرش يقول له، بهدلهم واحد واحد. والمهم انه انهاها ايش؟ انه اذا مش لاقين اللي قدمكم احنا من قدمكم. ايش؟ قضية رياضة، وهذا كل واحد بيدلي بدلوه، وين الخطأ وين الصواب؟ لكن معناته هدول هم، معناته هدول هم في التعامل مع الشعوب، مع مع الشعب. وبقول لك الشعب كله بيحبنا. طبعا طبعا لما تكون الشعوب مفرطة بحقها، حقها اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها اياه، انه ما بيجوز يحكمني انا اللي انا اللي برضى عنه. وهذا قلناها مليون مرة، هذا هو الاسلام وهذا هو الصحابة. منين جابوا لنا هذا الكلام؟ كان قال لك في عنق بايع على غربتك 100 ياسك، بايع على مين؟ بايع على مين؟ مين هو حتى يكون؟ هل هو الحاكم الشرعي حتى يكون في عنقك بايع له؟ بايع له بيطبق شريعة الله، هو بيطبق شريعة الله هو حتى انه يكون لك في عنقك بايع؟ وبتشوفوهم كيف بحرفوا دين الله وبقولوا طاعة ولي الأمر. ولذلك أنا برجعكم لا قضية الدرس اللي قلناه هون تحت عنوان الروم جزء 2 الخروج على الحاكم. ما كانش كل الدرس، مش كل الدرس كان قضية خروج الحاكم، لأن الأدلة كلها اللي بتعرضوا لها تعرضنا لها إحنا في جزء من الدرس حتى نبين لكم فساد زعمهم في قضية إنه هدول الحكام إنهم بيئة في أعناق الناس وإنهم من أولاة الأمر اللي تجب طاعتهم. كن قالوا لك فلان إله مليار كذا مليار، زعموا عن فكرة عن أمير مات، زعموا مش داري أنا، زعموا عن أمير مات إنه لما مات بديش أقول اسمه كانت أمواله أكثر من تريليون، أكثر من 1000 مليار. طبعا هم قالوا تريليون ونص، طبعا قالوا الأراضي والكذا الأخري، أنا ما بحطش في ذمتي تريليون ونص، بجوز بس تريليون. أمير واحد بأي حق يعني؟ بأي حق؟ طب ما انتوا بتعرفوا عمر بن الخطاب في القصة المشهورة، هكذا تصيروا يقولوا لي صحت في السيرة وما صحتش في السيرة القصة. قصة لما عمر بن الخطاب وقف يخطب وقال اسمعوا واطيعوا، قال له لا سمعا ولا طاعة، القصة بتعرفوها. ليش عمر بن الخطاب قال له ليش؟ فاهمني يعني مش مش مش انسلت السيوف، مش انسلت السيوف، لا سمع ولا طاعة، لانه لما تقسمت الثياب عمر بن الخطاب طويل كان على فكرة، هذا شاف انه الثوب اللي لابسه عمر على جاي على قده طويل، طب وين جابوا هذا؟ لحد ما قام ابنه وقال انا ثوبي اعطيته لابوي مشان يكمل ثوبه، قال له الان سمعوا طاعة. لذلك مش راح يقدروا هذول الكهنة، مش راح كهنة السلاطين مش راح يقدروا مش راح يقدروا اصلا يزيفوا الدين. ليش؟ طالما الناس بتقرأ القرآن وبتعرف تفسيره وبتقرأ السنة وبتعرف تفسيرها وبتقرأ السيرة تعرف، ومش بس سيرة الرسول وسيرة خير القرون الصحابة، هذول قدوتنا، غيرهم ما بنقبل نحن. انه يجي يقولونا هاي عندك القرآن وهاي عندك لحظة وهاي عندك الرسول صلى الله عليه وسلم وهاي عندك سيرة حديثه وسيرته ثم عندك خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هاي خيرية. هذول كيف تصرفوا؟ كيف كان موقفهم مع الحكام؟ كيف كان موقفهم من الغلط؟ كن بيقولوا بكل وقاحة انه بتنصحوا بينك وبينه، يعني فاتح قصره هو، ولما بدك تنصحه طوالي بتظلك داخل عليه وبتوشوشه، بيقول لك جزاك الله خيرا، وثاني يوم بتشوف التغيير، مش بتشوف بطش جديد، مش بتشوف سرقة جديدة، مش مش مش مش مش مش ايش هذا؟ قال يعني بتنصحوا بينك وبينه، كيف بدي الاقيه انا؟ وين الاقيه؟ انصحوا بيني وبينه. طيب وما انتصحش؟ طيب وما انتصحش؟ انظلنا ساكتين يعني؟ طيب واذا بيبيع الامة لاعداء الامة؟ طيب واذا بيبعث الناس يقاتلوا تحت لواء الكفار؟ وبالتالي هذول الكهنة على فكرة الله اخزاهم. كيف اخزاهم؟ هايهم قائد الحكم بتطور هناك وبقول للمشايخ اللي كانوا يعني مستلذين بنعمة الحاكم عليهم وبيفسروا زي ما بيعجبوا، الى درجة على فكرة عندهم يا سبحان الله تصوروا في فتاوى من ضمنها مثلا قال المظاهرات حرام، وشو كمان؟ طيب واذا بدي اكتب في مقالات مثلا انتقد حرام، طيب واذا بدي اصيح على المنبر حرام، ولا شو بتروح بتقول له خذوني طيب معكم مشان اقول له؟ طب ما هو يفترض انكم قلتوا له، يفترض انكم قلتوا له، مش انتم بتقولوا له ايه؟ طب ما شو ما غير ولا بدل؟ هذا كل ما ماله بتورطوا في الباطل، كل ما مالهم بتورطوا في الباطل. نشوف نشوف، شوفوا كثير من المسائل تحليل. انا ما بدي ارجع للتاريخ الان، بس الان اللي الناس اليوم بدأت ترجع للتاريخ وتشوف هذول هذول شو قصتهم، طب كيف صاروا يعني هم على رقاب الناس بهذه الطريقة؟ وتسمع من اهل البلاد على فكرة اشي عجيب، تسمع من اهل البلاد اشي عجيب في التسلط. وهين اعطيتكم مثال في برنامج رياض رياضة، حتى ما في دبلوماسية، حتى ما فيش دبلوماسية، هيك انت عبد وهو سيد. بس هو العجيب، طب انا خرب بيتك بدي اكون انا عبدك وانت سيد، بس ما انت عبد، انت انت عبد، عبد الكفار. كيف انا حتى بدي اقول لك عبد؟ انت عبد الكفار، عبد الكفار هو. وعالناس ايش؟ سيد، عالناس سيد. طيب وانا بقول لكم هاي برد اكرر، لازم نسألوا هذول وغيرهم، انت بأي حق بتحكم؟ اعطينا اعطينا، هذول اللي بيقولوا الخروج على الحاكم، اعطونا شو مسوغ وجوده، كيف يعني بتسلط على رقاب الناس وبحكمها؟ والله سبحانه وتعالى معطي هذا حق البشر، هيني بكررها كل ما ينسألوا، بس هاي هي بس. كن قال لك انت بدك يخرجوا عليها وفتنة في البلد، فتنة فتنة فتنة، ما انت بتعرف هذول لما طلبوا السعوديين قالوا بدنا نعمل حراك، شو انت عارفين شو معناه حراك؟ يعني بدنا نطالب ببعض الحقوق في في في كذا وفي كذا، بدهم مش يطالبوا، بقول لك هذا اللي بدهم يعملوا حراك، بقول لك هذا السلطان بيعته في رقبتي واعتبروها جريمة، ايش عبيد يتحركوا حراك حراك هيك يعني؟ بدنا نقول لك في في عندنا هيك الناس مش لاقين شغل، في بطالة، في كذا في كذا في كذا، ايش عبيد عبيد يتحركوا. وعلى فكرة هم قد لا يلاموا، على فكرة قد لا يلاموا، ناس إلهم 100 سنة عايشين، أمراء وملوك، والناس تتعامل معهم وكأنهم مش بشر، كيف بده يعرف هو إنه مش حقه هذا؟ كيف بده يعرف إنه مش حقه طالما أنت بهذه الطريقة؟ كن قال لك طيب يعني يثوروا الناس وبتعمل فتنة وتقتلوا زي الشام وزي مصر، لا أوف أوف أوف إيش؟ آه؟ طيب يحل من عنده هالرفوك يحل من عنده، ليش تصير فتن؟ تصوروا لما الشعوب تطلب حقوقها بيقولوا لها تعملوا فتنة، طب بدناش بدناش نعمل فتنة، انتو مشان ناخذ حقوقنا شو بدكم تعملوا؟ مشان ما تصيرش فتنة. واللي بدافعوا عن الحكام الطغاة هؤلاء يفهمونا، اذا الناس لما بدها تصير تصير بدها تصير فتنة، طب بلاش بلاش الفتنة، هم هم هم شو بدهم يعملوا مشان ما يصيرش فتنة؟ جيبوها من عندهم، بيجيبوها من عندهم زيادة طغيان، ليش هيك؟ طالما انت عبد معناته تداس اكثر، افهمها، طالما انت عبد تداس اكثر، فهمها. ما بقول لك الله اعطاك الحق وانت انت قبلان انا، وبتقول كمان بتقول انه ايه انه في في عنقك بيعه، وانه ولي امر، وانه لا يخرج ايش ايش ايش ويطاع في كل امر، حتى بقدرش اكتب مقال ضده. كل العالم على فكره، كل العالم الان بيعتز بانه بحقوقه وحريته اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه اياها، هذول مستعبدينهم مستعبدينهم. بتقولوا لي فيش ناس بعيدوهم؟ طبعا المنتفعين والمنافقين. شو قالوا المنتفعين والمنافقين لما منعوا الحجاج ولما بيسلموا ناس لحفتر وغيره وبيمنعوا ناس يروحوا عمره؟ بعتوني فيزا انا لو الان بعد هذا الكلام اروح على الحج؟ بعتوني فيزا اروح على العمره؟ والله قايل سواء كلهم سواء، ولا لازم اخذ الفيزا منهم مش من الله؟ انت بتعرف يا عماد انا في الحج انا في الحج وقفت وحكيت عليهم في الحج هناك في في عرفة، انا في عرفة قلت للناس سنة 1985 هدول 85 ايش يعني؟ فبالتالي المسلم كيف تعرفوا انتوا اذا بتلون مع الحاكم؟ انسى. ولذلك سقطوا هؤلاء كهان الحكام، سقطوا. ولكن معظم علماء الأمة اللي هم بمئات الألوف على الحق، على الحق، وما بيبيعوا، وهذول اللي بيعتقلوا، هاي بدوا يعتقلوا. بيعتقلوا مين على فكرة؟ بيعتقلوا مين على فكرة؟ هم اعتقلوا بالدرجة الأولى علماء الإسلام، وجابوا معهم أكم منحرف. قال يعني أكم من واحد هيك، معهم أكم من واحد، ها؟ ولكن الأصل، الأصل الاعتداء على مين؟ الاعتداء على مين؟ وعلى فكرة من العجيب إنه الناس حكت على العلماء هذول اللي سجنوا الآن. طب ما هو من زمان في كثير من العلماء في سجونهم. العلماء على فكرة بيقبلوش منهم أي كلمة ولو تلميح، بيقبلوش منهم أي كلمة اعتراض ولو تلميح. أنا بقولكم هذول اللي انسجنوا، في بعض الناس بيقولوا سجنوهم لأنهم ساكتين، كان لازم يعيدوا، وأنا لا أستبعد إنه جابوهم وقالوا لهم اسمعوا بدكم الآن تعيدونا في القضية الفلانية، ممكن هيك، هاي الآن بسموها سيناريو، ممكن قالوا لهم هذولك إحنا لا يا عمي لا عليكم ولا لكم. لا، بوش أبوهم قال اللي مش معنا علينا، لا يكون مش فاهمينها من أيام بوش هم. ويبدو إنه هيك، يبدو إنه هيك، إنه جابوا هذول العلماء، العلماء على فكرة الأفاضل جابوهم، بدكم الآن زي العالم الفلاني هذا أخذناه مرة وقلنا له لما بتطلع بتقول لا صالحنا، قال مثلا مش هيك؟ آه هذول جابوهم قالوا لهم بتقولوا زي ما يعني معنا بتوقفوا، قالوا لهم إحنا يعني لا يمكن لا لكم ولا عليكم، شو لنا ولا علينا؟ طبعا الطاغية بتقبلش منك الكلام، الطاغية بتقبلش منك، هذا معتبرك عبد أصلا. أنت يا عبد تختار، تختار موقفك أنت يا عبد. أيوة، هذا على فكرة هذا تقريبا إذا بدكم تفسير قول الله ويضل الله الظالمين، لأنكم تستغربوا أنتم كيف بيسلكوا هذا السلوك، كيف بيسلكوا هذا السلوك، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا كله في اتجاه الصحة فكرة، في اتجاه لأن هذول الناس على فكرة لما راحوا شوية على اليمن وانخدعوا بعض الناس انه في اليمن يعني راحوا يقاتلوا الظلمة، لانه الحوثيين وصالح ما هم اتآمروا على الشعب اليمني، فظنوا الناس ان هذول رايحين ينصروا الشعب اليمني، ظنوا هيك. ففي بعض الدعاء تورطوا، في بعض الدعاء تورطوا ومدحوهم، مدحوهم بعدين الان بعضهم قال لك تبت انا بكت ولا لما نفشان شو طبقا. هذول الناس على فكرة لما لحظة طاعة ولي الامر، لما الشعب المصري فيش ولا شعب في العالم بينزل خمس مرات على الصناديق وبعطي اللي وجوههم اسلامية بيعطيهم في الصناديق على مستوى 75% و70%، وهذا لم يحصل في اي شعب بهذه الطريقة، لانهم واضح انه الشعب المصري بده الاسلام، فاي واحد صورته اسلامية اعطوه. مين اللي دفع المليارات لاسقاط الحاكم اللي انتخبه الشعب؟ مين اللي دفع المليارات؟ هم امارات وسعودية، ومش بس دفعوا، ما سمعناهم، احنا سمعناهم بواقعتهم في الكلام عنه. ولعلمكم كل الكهنة تبعونهم لحد اليوم في الربيع العربي شو بيقولوا؟ الذي يقال يسمى الربيع العربي، جريمة الربيع العربي. ليش؟ ثارت الشعوب على مين؟ على مين ثارت الشعوب؟ والحكام ليش ما حلوها من عندهم؟ وانتو ليش ما تحلوها من عندكم قبل ما تثور الشعوب؟ شوف الوقاحة، بس الله فاضحهم وكل من هو معهم الان اصبح مفضوح. ولانكم الشعب هناك في السعودية برضو، السعودية جزيرة العرب وبلاد الحرمين، بغير وببدل لانه عم بيشوف مين اللي اسقط في مصر، مين اللي اسقط في مصر. بعدين الفجور، احنا الان بغض النظر عن تقييمنا احنا لقطر، فجورهم في خلافهم مع قطر، مين اللي تضرر؟ الناس اللي تضررت، المؤتمرين طردوهم، ايش هذا؟ بعدين لعلمكم معظم الفساد اللي في الارض بيحاولوا على فكرة في اليوم بقولوا لكم انه الربيع العربي هذا بينجحش، لانهم هم اللي بذلوا المليارات حتى لا تختار الشعوب، ويأتي الكهان الوقحين ويقولوا طاعة ولي الامر، ولي الامر الذي يحارب الاسلام، ولي الامر الذي يظلم الشعوب، ولي الأمر اللي في رقابه الآلاف دماء الآلاف المؤلفة التي تقتل. هذول ناس الآن الله صبحهم على فكرة، مش معناته غيرهم خير منهم. أنا قلت لكم مليون مرة، أي واحد لم تختاره شعبه هذا فاجر ظالم، ولو كان صلاح الدين. اليوم اليوم بمقاييس العصر هذا الناس اختلفت. قديما قديما الحاكم على فكرة مش زي اليوم، الحاكم إذا له عصبة معناته بدهم إياه الناس، بس اليوم قاعدين بيستوردوا بيستوردوا دول تقتلك، بيستوردوا دول. يا ما كان في محاولة انقلاب في بلاد ما، يأتي أكثر من مرة على فكرة تأتي الجيوش الغربية في المنطقة، وهي اليوم أنتم شايفين بيجيبوها هاي الجيوش الغربية في ليبيا، وهي هيها في سوريا، وهيها في العراق، وهيها كله. وجابوا الأمريكان وأسقطوا برضو الحاكم اللي مش منتخب. ما هو أصلا لو كان منتخب عمرها مع أمريكا، لو كان منتخب عمرها مع أمريكا سيطرت أصلا. الشعوب على فكرة لو هي المختارة ما ممكن أحد يغلبها. فبالتالي هدول فضائحهم كثيرة، ولذلك يبدو إنه الناس لازم اليوم تفتح الماضي. وأنا بعرف إنه ماضيهم هدول في ناس بيكذبوا، بس نرجع على التاريخ ونشوف مين هم. ولعلمكم يا ما سفكوا دماء في إقامة دولتهم، يا ما سفكوا دماء المسلمين بالآلاف المؤلفة لإقامة دولتهم، وقتلوا من الصغار والكبار ومن النساء ومن الأطفال ليوطدوا نظمهم. وبقول لك إنه هذول إلهم بيعة في رقاب المسلمين، وهذول أولياء الأمور ويطاعوا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.